أليس كذلك؟ طيب، فالجنائز من حيث اللغة العربية جمع إيش؟ جنازة. نعم، في الفتح. إذا كانت بالفتح فهو النعش. بالفتح. ما كان على النعش. الميت. وبالكسر. إذا كان بالكسر المقصود به النعش. النعش. طيب. لماذا ذكر المؤلف الجنائز في هذا الباب أو في كتاب الصلاة؟ نعم. لأنه أهم، الصلاة أهم ما يفعل في الميت وأنفع ما يكون له لأنه يدعى له. طيب، حكم التداوي يا خالد، هل تركه أفضل أو فعله أفضل أو في ذلك تفصيل؟ التداوي إذا دعت الحاجة إليه الفعل واحد، وإن لم تدع الحاجة إليه ما هو راح يتداول واحد. نعم نعم. فعله أفضل. نعم. نعم. فقال إن كان الشفاء شبه متيقن فيستحب له. يعني إن غلب على ظن الشفاء. فيستحب له بل قد يجب. بل قد يجب. نعم. وإن كان ما يتيقن فالأفضل أن يتيقن. فالأفضل تركه، وهذا أقرب الأقوال. طيب، التداوي ابن محرم يجوز حرام؟ ما الدليل؟ نعم، عن التداوي ابن محرم. نعم، قال تداووا ولا تداووا بحرام، ولعموم الأدلة لتحريم المحرم عامة ما فيها تفصيل، ولأنه لو كان فيه خير لم يمنع الله العباد منه بل أحله لهم. تمام. طيب، لو قيل لشخص خالف إن الذي يشفيك أن يضرب عندك بالدف، لا يفعل بالدف. الدف حرام، ما هو يجوز في بعض الأحيان؟ أي نعم. وقدوم الغائب، وقدوم الغائب، أليس الرسول لما قدم أذن للمرأة أن تضرب بين يديه بالدف؟ ها؟ أي نعم. لا، وفي وقت العيادة. فلهذا نقول الدف أهون من غيره من آلات الله لو ثبت هذا، لكن قد لا يثبت، وقد يكون بعض الناس يشفى بذلك. طيب، هل يجوز التداوي ببول الغنم؟ نعم. ما هو طاهر؟ إيه؟ أنا أسأل عن بول الغنم. جواز التداوي ببول الغنم. المذهب ما يجوز إلا ببول إبل فقط. أين؟ وفي القول الثاني يجوز ببول كل ما يأكل لحمه. والثالث لا يجوز ولا ببول إبل. لأن من العلماء من يقول إن البول نجس مطلقا لقوله عليه الصلاة والسلام إن أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، ولكن هذا قول ضعيف لأن في بعض ألفاظ الحديث فكان لا يستبرئ من بوله، طيب، بول اللعبة ثبت في السنة في قصة من؟ نعم داود. قصة العرانيين. نعم. أما الذي جاء يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاجتاوا المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من من أبوالها. من أبوالها وألبانها. وألبانها. فصحت وقتل. هي آخر حديث ما لنا به في حاجة. طيب، هذا يدل على جواز التداوي بأبوال الإبل. وقياس ذلك أيضا لو ثبت أن في أبوال الغنم فائدة فإنه لا فرق، العبرة بالمنفعة. طيب، نبدأ درس جديد الآن. تعرض المؤلف رحمه الله لمسألة مهمة الشرح، قال: ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة، وأن يأخذ منه دواء لم يبين له مفرداته المباح. يعني كلام المؤلف يقول يكره أن تذهب إلى ذمي، يعني يهودي أو نصراني عقدنا له ذمة لتداوى عنده لأنه غير مأمون، وإذا كان هكذا فجعلوا هؤلاء مدراء على أطباء مسلمين من باب أولى، لأن المدير له كلمة، وربما يوجه إلى شيء محرم أو إلى شيء يضر بالمسلمين. ولهذا نقول إن استطباب غير المسلمين لا يجوز إلا بشرطين: الشرط الأول الحاجة إليهم، والشرط الثاني الأمن من مكرهم، لأن غير المسلمين لا يعني لا تأمن مكرهم إلا في النادر، ولا سيما في مسألة في قضية الولادة التوليد، لأن هؤلاء النصارى في التوليد يحرصون على أن يقتلوا الأطفال، أطفال المسلمين، أو يمزعوا أيديهم عند إخراج الطفل في التوليد كما نقل لي بعض الناس، فلذلك يجب التحرز منهم، وسؤال الله عز وجل أن يرزقنا الاستغناء عنهم، لأنهم أعداء، هم من أعداء المسلمين. فإذا احتاج الإنسان إليه وأمن منه فلا بأس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل دليلا مشركا يدله على الطريق من مكة إلى المدينة وقت الهجرة، مع أن هذا من أخطر ما يكون، فإن قريشا كانوا يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، ومع هذا لما أمنه النبي عليه الصلاة والسلام جعله دليلا له. ثم قال المؤلف: وتسن عيادة المريض. تسن عيادة المريض، هذا مبتدا درس اليوم، ها؟ لا، هذا مبتدا درس الظاهر ما أخذ. طيب، تسن عيادة المريض، تسن، والسنة عند الفقهاء ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، فهي من الأمور المرغب فيها وليست من الأمور الواجبة. وقول المؤلف عيادة المريض ولم يقل زيارة، لأن الزيارة للصحيح والعيادة للمريض، وكأنه اختير لفظ العيادة للمريض من أجل أن يكرر، لأنها مأخوذة من العود، وهي الرجوع للشيء مرة بعد أخرى، والمرض قد يطول فيحتاج الإنسان إلى تكرار العيادة. وقول المؤلف عيادة المريض، أل هنا للجنس، يعني من أصابه جنس المرض، جنس المرض، وهي أيضا من باعتبار المريض عامة، المريض. فعندنا الآن باعتبار المرض هي للجنس، وباعتبار المريض الذي أصابه المرض هي للعموم، لأنها اسم محلا بأل، والاسم المحل بأل يفيد العموم. على أن بعض النحويين الذين يتعمقون في البحث في النحو يقولون إن أل اسم موصول، لأنه إذا كان اسم فاعل مقرونا بأل أو اسم المفعول فإن أل عندهم بمعنى اسم الموصول. طيب، إذن عندنا عمومان: الأول المرض لأن أل الجنس، والثاني المصاب بالمرض. طيب، هل هذا، هل المراد ذلك؟ نقول لا، ليس المراد ذلك، لأن المراد بالمريض مرضا يحبسه عن الخروج مع الناس، فأما إذا كان لا يحبسه فإنه لا يحتاج إلى عيادة، لأنه يشهد الناس ويشهدونه، إلا إذا علم أن هذا الرجل يأتي أو يخرج إلى السوق أو إلى المسجد بمشقة شديدة ولم يصادفه حين خروجه، وأنه بعد ذلك يبقى في بيته، فهنا نقول عيادته مشروعة، عيادته مشروعة. طيب، المرض بالزكام هل يدخل في هذا؟ الزكام مرض لا شك، فإن حبس الإنسان دخل في هذا، وإن لم يحبس كما هو الغالب والكثير فإنه لا يحتاج إلى عيادة. المريض بوجع الضرس يعاد، تنسحب عليه القاعدة، إن انحبس في بيته عدناه، وإن خرج وصار مع الناس لا نعوده، لكن لا مانع أن نسأل عن حاله إذا علمنا أنه مصاب بمرض الضرس. المريض بالعين، بوجع العين كذلك ينسحب عليه الحكم، إذا كان مرضه قد حبسه فإنه يعاد، وإن كان يخرج مع الناس ويمشي مع الناس فإنه لا يعاد، لكن يسأل عن حاله. طيب، المريض قلنا إنه عام، فهل يشمل الكافر والمسلم والبر والفاجر، أو يختص بواحد من هؤلاء؟ نقول أما غير المسلم فلا يعاد، لا يعاد إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك بحيث نعوده لنعرض عليه الإسلام، فهنا تسن يعني تشرع عيادته إما وجوبا وإما استحبابا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا فعرض عليه الإسلام وكان في سياق الموت، فنظر إلى أبيه كأنه يستشيره، فقال له أبوه: أطع محمدا. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأسلم. فهذا الأب يقول أطع محمدا وهو لم يطع محمدا، اللهم لك فيما بعد ما ندري عنه. طيب، إذن عيادة غير المسلم فيها تفصيل، إذا كان فيه مصلحة بحيث يرجى إسلامه فهذا طيب بل قد يجب، وإن لم يكن في ذلك مصلحة فلا يعاد. الفاجر من المسلمين، يعني الفاسق بكبيرة من الكبائر أو صغيرة من الصغائر أصر عليها، هل يعاد؟ نقول فيه هذا التفصيل أيضا، إذا كنا نعوده من أجل أن نعرض عليه التوبة ونرجو منه التوبة فعيادته مشروعة، إما وجوبا وإما استحبابا، وإلا فإن الأفضل أن لا نعود. وقد يقال بل عيادته مشروعة ما دام لم يخرج من وصف الإيمان أو الإسلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس أو ست، وذكر منها عيادة المريض. طيب، هل يشمل القريب والبعيد؟ يعني القريب لك بصلة قرابة أو مصاهرة أو مصادقة، والبعيد أو يختص بمن بينك وبينه صلة؟ الجواب يعم، لأن هذا حق مسلم على مسلم، لا قريب على قريب، ولكن كلما كانت الصلة أقوى كانت العيادة أشد إلحاحا وطلبا. ومن المعلوم أنه إذا مرض أخوك الشقيق فليس كمرض ابن عمك البعيد، وكذلك إذا مرض من بينك وبينه مصاهرة قراب يعني صلة بالنكاح فليس من ليس بينك وبينه مصاهرة، كذلك من بينك وبينه مصادقة ليس كمن لم ليس بينك وبينه مصادقة. على كل حال الحقوق هذه تختلف باختلاف الناس. نرجع الآن إلى أصل الحكم. قول المؤلف تسن، ظاهره أنها سنة في حق جميع الناس، ولكن هذا ليس على إطلاقه، فإن عيادة المريض إذا تعينت برا أو صلة رحم صارت واجبة، لا من أجل المرض ولكن من أجل القرابة. فهل يمكن أن نقول لشخص مرض أبوه إن عيادة أبيك سنة؟ لا، نقول واجبة لأنها يتوقع عليها البر. أو إن عيادة أخيك المريض سنة؟ لا، يتوقف عليها البر. فهذا يكون الوجوب ليس لأجل المرض ولكن من أجل الصلة بالقرابة. طيب، أما من لا يعد ترك عيادته عقوقا أو قطيعة فإن المؤلف يقول أنه سنة، ولكن الصحيح أنه واجب، على الأقل واجب كفائي، يعني يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من حق المسلم على المسلم، وليس من محاسن الإسلام أن يمرض الواحد منا ولا يعوده أحد وكأنه مرض في برية. فالصواب الذي تقتضيه النصوص أنه واجب، ولكنه واجب كفائي، فلو علمنا أن هذا الرجل لا يعوده أحد فإنه يجب على من علم بحاله وقدر أن يعوده. نعم، عيادة المريض مع كونها من أداء الحقوق على المسلم لأخيه ففيها جلب مودة وإلفة لا يتصورها إلا من مرض ثم عاده إخوانه، فإنه يجد من المحبة لهؤلاء الذين عادوه يجد شيئا كثيرا، تجده يتذوقها ويتحدث بها كثيرا، ففيها مع الأجر فيها أنها تثبت الإلفة بين المسلمين. ثم قال المؤلف طيب، قال المؤلف تسن عيادة المريض، لم يبين المؤلف في أي وقت يعود المريض، ولم يبين هل يتحدث عنده ويتأخر في المقام أو لا يتحدث ويعجل في الانصراف. نقول عدم ذكرها أحسن، عدم ذكر ذلك أحسن. ففي الزمن نقول ينظر إلى الزمن المناسب، ينظر إلى الزمن المناسب، قد يكون في الصباح أنسى، وقد يكون في المساء أنسى، وقد يكون في الضحى أنسى، حسب ما تقتضيه حال المريض ومصلحته، ولا نقيدها بأنها بكرة أو عشيا كما قيده بعض العلماء، بل نقول هذه ترجع إلى أحوال الناس وهي تختلف بحسب حال المريض. فإذا قدرنا أن المريض قد جعل له وقتا يجلس فيه للناس، فليس من المناسب أن نعوده في غير هذا الوقت، لأن تخصيصه لزمن يعوده فيه الناس يدل على أنه لا يرغب في غير هذا، وإلا لجعل الباب مفتوحا. المسألة الثانية، قلنا هل يتأخر عند المريض ويتحدث إليه أو يعود ثم ينصرف بسرعة؟ هذا أيضا ينبغي ألا يقيد، وإن كان بعض العلماء يقول الأفضل ألا تتأخر وأن تبادر بالانصراف، لأن المريض قد يثقل عليه ذلك، وكذلك أهل المريض ربما يثقل عليهم بقاؤك عنده لأنهم يحبون أن يأتوا إلى مريضه. ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يرجع أيضا إلى ما تقتضيه الحال والمصلحة. قد يكون هذا المريض يحب من يعود، سواء كان محبة عامة أو محبة خاصة بشخص معين، ويرغب أن يبقى عنده ويتحدث إليه، ولا سيما إذا استطعمك المريض ورأيت أنه يحب أن تتحدث، مثل أن يسألك عن أحوال الناس مثلا أو عن أشياء يحب أن يطلع عليها، فهنا ينبغي لك أن تمكث عنده. أما إذا كان المريض علمت من حاله أنه لا يحب أن تبقى كثيرا، مثل أن رأيته يتململ وأن صدره ضائق، أو سمعته يقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، نعم، فهنا تخرج ولا لا؟ تخرج، ما تبقى، لأنك تعرف الآن أنه لا يريد أن تبقى عنده. فعلى كل حال الصحيح في هذه المسألة النظر إلى الحال وما تقتضيه المصلحة، والناس يختلفون، لا المرضى ولا العائدون. طيب، ولهذا أنا أرى أن إطلاق المؤلف رحمه الله هذا الإطلاق بدون تقييد بزمن ولا ببقاء، أرى أنه من أحسن ما فعل رحمه الله. طيب، يقول رحمه الله: وتذكيره التوبة والوصية، يعني يسن أن يذكره التوبة وأن يذكره الوصية. التوبة يعني من المعاصي والمظالم، سواء كان ذلك فيما يتعلق بحق الله عز وجل أو بحقوق العباد، ويؤكد على حقوق العباد ويبين له أنه إن لم يقضها في الدنيا ويتوب إلى الله منها في الدنيا فسوف تؤخذ من حسناته يوم القيامة التي هو أحوج الناس إليها. وأيضا يذكره بأن الورثة كثير منهم لا يخافون الله ولا يرحمون الميت، تجدهم يلعبون بالمال والميت محبوس بدينه، تجد يقول لا ما نبيع العقار الآن فيه كساد، انتظر حتى ترتفع قيمة ثم نبيعه نقضي دينه، وما أشبه ذلك. فيذكره مثل هذه الأمور من أجل أن يحرص على أداء المظالم قبل أن يموت. يذكره أيضا الوصية. كيف الوصية؟ ليس المراد بالوصية ما يفهمه كثير من العامة، أنها الوصية بالعشاء والضحية. عندنا هنا في نجد الوصية هي العشاء والضحية. أكثر الوصايا أوصى بثلث مال أو بجزء منه يقدره بعشاء وضحية، ويستدلون بالحديث الضعيف: استفرهوا ضحاياكم فإنها يوم القيامة مطاياكم. نعم، يعني اتخذوا ضحايا فارهة فإنها مطاياكم. فيقول أنا أحب أن تكون لي مطية يوم القيامة فأوصي بالأضحية. هذا ليس مراد العلماء. هذا أهم شيء الوصية بما يجب عليه من من من حقوق الله وحقوق العباد. أهم شيء الوصية بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق العباد. قد يكون عليه زكاة ما أداه، قد يكون عليه حج لم يقضه لم يؤديه، قد يكون عليه كفارة، قد يكون عليه ديون للناس، فيذكر بالوصية في هذا. ويذكر أيضا بوصية التطوع، فيقال لو أوصيت بشيء من مالك في وجوه الخير تنتفع به، وأحسن ما يصابه للأقارب غير الوارثين، لأن الذي يترجح عندي أن الوصية للأقارب غير الوارثين واجبة، لأن الله تعالى قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ها؟ فخص الوارث بآيات المواريث، ويبقى ما عداه على الأصل على الوجوب. فالصحيح أن الآية محكمة لا منسوخة، وعلى هذا فيوصي بما شاء. يوصي بالخمس مثلا، يقول أنا أوصيت بالخمس، يعطي الوصي منه ما رأى لأقاربي غير الوارثين، والباقي في أعمال الخير. وإذا كان له أقارب غير وارثين فقراء فهم أحق بالخمس كله. طيب، هذه الوصية. ولكن كلام المؤلف يدل على أنه يذكر بذلك سواء كان المرض مخوفا أو غير مخوف، وسواء ظننا أن المريض يرتاع بذلك أو لا، لأن بعض المرضى إذا قلت تب إلى الله، استغفر الله، انظر للمظالم اللي عليك، أوصي تدني إليه الموت وربما يموت، لأنه ماذا يقول؟ يقول هذا رأى في الموت. وبعض الناس يكون عنده يقين ولا يهتم بهذا الشيء، يعرف أن الوصية لا تقرب الأجل، ما تتأخر. ثم يقول له أيضا، يبين له مسألة هامة يهملها كثير من كتاب الوصايا، فيقول له قل وهذه الوصية ناسخة لما سبقها، ويؤرخها. لأننا وجدنا أن بعض الموصيين يوصي بوصيتين، وصية سابقة فيها أشياء يطلب تنفيذها، ووصية لاحقة فيها أشياء يطلب تنفيذها خلاف الأشياء الأولى، فيحصل بذلك تضارب وارتباك عند الأوصية. ولهذا ينبغي أن يقول كلما كتب وصية أن يقول وهذه الوصية ناسخة لما سبقها، حتى لا يرتبك الوصي، وحتى لا يحصل تضارب بين الوصايا، ويرتاح الإنسان. وهذه كلمة ما تضر، وإن كان قد يقول قائل العبرة بالوصية الأخيرة لأن المتأخر ناسخ، نقول لكن إذا أمكن الجمع فلا نسخ، وقد تكون التنافيذ في الأولى كثيرة وفي الثانية كثيرة ويمكن الجمع. نعم. إيش؟ فك السحر عند طبيب يتعامل مع الجن. هذا شيء مشاهد الآن ملموس. أي نعم. يأتي المسحور إلى الطبيب يكون الشفاء على هذا الطبيب. يعني طيب، ما رأيكم أولا في المعاملة مع الجن؟ ايش تقولون؟ يعني مثلا لو كان إنسان يعرف جنيا صالحا حبيبا يأتي إليه ويدرس عليه ويتعلم منه ويختمه في الشيء. نعم. وش تقول ابن داود؟ ها؟ اي نعم. وهو كذلك في القرآن: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، وأنا من المسلمون ومن القاسطون. فإذا كان شيخ الإسلام رحمه الله فصل قال: إذا كان يستعين بالجن على وجه ليس بطريق محرم ولا على فعل محرم فلا بأس به، فلا بأس به. ومنعه بعض العلماء مطلقا وقال: لا يمكن أن يستعين الإنسي بالجني، لأن الله يقول في سورة الأنعام: ويوم أحشرهم جميعا يا معشر الجن، ها؟ يا معشر الإنس، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وقال إن المعاونة نوع من الاستمتاع، ولكن لا دلالة في الآية، لأنك إذا قرأت ما بعدها عرفت أن هذا الاستمتاع مبني على الظلم، ولهذا قال: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا كان هذا الانتفاع ليس مبنيا على ظلم وليس فيه ظلم لأحد، فما قاله شيخ الإسلام رحمه الله متوجه. وقد أنا يعني حسب ما اشتهر عند الناس أن من الناس من له أصحاب من الجن يحدثونه بالأشياء التي لا يفهمها، يعني لا يعلمها، وهذا ليس من علم الغيب. علم الغيب هو الإخبار عن نعم هو ادعاء علم المستقبل، هذا هو الذي لا يجوز أن يصدق به. أما شيء حصل فهو غيب نسبي، غيب على من؟ على من لم يره أو لم يسمع، أما من رآه أو سمع فليس غيبا. نعم، يتعامل مع جن مشركين يعينهم على أقول هذا يأتي مثلا إلى هذا الطبيب أن يتعامل مع جن مشركين وبصره مشرك أصلا ما وصل إلى المرتبة إلا بعد أن أشرح، اللي هو الإنسي. لا هذا ما يجوز، ما في إشكال. لكن إذا قال الشيخ يحصل الشفاء وفي مناس الآن ما عندهم خلاف وطيبون بسبب، لكن هذا إعانة على شركهم، معناها أننا أغريناهم بهذا. لو استدل بالنشرة، حديث النشرة. نعم، حديث النشرة، النشرة مش قال رسول، قال هي من عمل الشيطان. يعني شيخ عند اليهود والنصارى الآن، دخول الآن اليهود والنصارى لو قال قائل وجودهم الآن بالجزيرة غير شرعي مخالف للنص، وجه المسؤولين، بس ماذا نقول يا شيخ؟ ما بعد استفتينا حتى نقول، لكن نقول الآن وجودهم الآن غير شرعي. أقول ما أوجه هذا للمسؤولين يا يحيى. نعم شيخ، رياضة المسجون واجب ولا مريض فيها وقت الزيارة إيه؟ لكن هل نسميها عيادة ولا زيارة؟ وصحيح هو عيادة ولا زيارة؟ لا لا، هو مريض مسجون أو مريض مسجون، مريض مسجون. المهم ليس بمريض، هذه تعتبر زيارة ولا بأس. لا بأس زيادته سنة ولا لا، نقول هذه زيارة وهي أيضا فيها مصلحة، ربما تعرض عليه أن يقلع عما كان يفعل ويصير فيه خير. العيادة بالهاتف يا شيخ إذا كان العائد مثل كفيف لا يرى، هل يكفي بالتلفون يتصل لما يرى المريض حتى ينظر بحاله؟ اشتغلوا يا جماعة، العيادة بالهاتف هل تجزي عن العيادة بالقدم؟ ما تجزي حقيقة، ولهذا تجد مثل إذا صار قريبا له وهذا ما تنزل ما جاء يعودا وإنما تكلمني بالهاتف إذا صار بعيد يحتاج إلى سفر ما في شيء صعب. نعم الجن لأن شرعنا لم يرد بخلاف أقول يشغل به يشغلون بها. يقول هل يستدل بقصة سليمان على جواز استخدام الجن لأن سليمان قد سخر له الجن والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين الأصفاد والعفريت من الجن قال أنا أتيك به يعني بعرش بلقيس قبل أن تقوم مقامك لأنه لم يرد شرعنا بخلافه. قد يقال أن هذا خاص بسليمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشيطان الذي تفلت عليه لولا دعوة أخي سليمان لأمسكته وربطته بسارية المسجد. لكن على كل حال الأصل عدم المال ما دام هؤلاء المسلمين ولم نتوصل إلى استخدامهم بمحرم ولا استعناهم على محرم فلا تجد في هذا محذورا. اللهم إلا أن يقال إنه يخشى من فتح الباب فيمنع لهذا السبب فنحن لا نقول حرام بل نقول يمنع. وفرق بين قولنا حرام وبين قولنا يمنع. نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز تسن عيادة المريض وتزكيره التوبة والوصية وإذا نزل به سنة تعاهد ببل حلقه بماء أو شراب وتندى شفتيه بقطنة وتلقينه لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعضه فيعيد تلقينه برفق ويقرأ عنده ياسين ويوجه إلى القبلة فإذا مات السنة تغميده وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوبه. بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أظن أننا قرأنا هذا. نعم عيادة المريض فقط في عيادة المريض يلاحظ خمسة أشياء. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز وذكرنا أن الجنائز عبد الله جمع نعم جمع جنازة أو جنازة بالفتح أو بالكسر بالفتح مطلقا ها النعش فبالكسر وهو صالح لهذا وهذا. طيب إذن الجنائز جمع جنازة بفتح الجيم للميت وبكسرها للنعش الذي يحمل عليه الميت. ما هي المناسبة في أنه ذكر هذا الباب في كتاب الصلاة أو في آخر كتاب الصلاة؟ لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة عليه فلهذا ذكرت في كتاب الصلاة دون الوصايا والمواريث. نعم حكم التداوي يا خالد. أنا أدعو لك الطبيب قال لقد اطلع أي طبيب قالوا ماذا قال أني فعل لما أريد. وقال بعض أهل العلم إن التداوي فعله أفضل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه من الأسباب النافعة التي تقوم الإنسان على فعل الطاعات. وقال بعض العلم فصل في ذلك، قال إن الواجب إذا غلب على الظن إن ترك التداوي يهلك الإنسان ففعله واجب، وإذا كان فيه من باب المخاطرة فتركه أفضل. والصحيح إنه إذا كان يؤدي إلى الإنسان إلى التهلكة ففعله واجب، فعله واجب. وكذلك إذا غلب على الظن إنه تركه يؤدي إلى التهلكة ففعله واجب. هذا الصحيح مقال ما صححه قولكم ماذا؟ هل قلنا هذا؟ لا، ليس بالوجوب. الصحيح قول إذا كان إن ظن نفعه فهو أفضل. نعم. وإذا كان يؤدي إلى تهلكة سرطان موضعي ففعله واجب. إذا كان تركه يؤدي إلى الهلاك قطعا وفعله يؤدي إلى السلامة، لا بد من هذا. طيب، هل يجوز التداوي بالمحرم؟ لا يجوز. ولا تداوي بحرام. طيب، تعليل. لو كان فيه منفعة لم يحرم، صح. طيب، ما رأيك يا خالد بمن يقول بجواز التداوي بآلات الموسيقى؟ هنا لا يكون فيها راحة للنفس، يستريح الواحد لا سيما الموسيقى الهادئة. المهادة هم الآن يفعلونها. يعني إذن يفصل، إن كان المريض كافرا فلا بأس، وإن كان مسلما سوى بن داود. ما بعد وصلنا ماذا يصدق عليه؟ ماذا تقول في شخص يقول إننا سنداوي هذا المريض بصوت الموسيقى الهادئة؟ هل حرام ولا لا؟ حرام. هل يشملها قول العلماء يحرم التداوي بالحرام؟ ها؟ يشملها. وأيضا يشملها والحديث لا تداووا بحرام، صحيح. ولا يمكن أن ينشرح الصدر ويطمئن القلب لهذا إلا وفيه مرض، لا شك، لأن القلب السليم لا بد أن ينفر من هذا ولا يزيده هذا إلا مرضا وبلاء. طيب، عيادة المريض ما حكمها على ما يراه المؤلف؟ اي نعم، سنة. وما حكم السنة لدى الفقهاء؟ نعم، صح. طيب، هل هناك قول آخر؟ هذا شيء آخر، يعني إذا كان يترتب عليها العقوق صارت على تركها العقوق صارت واجبة، لكن نحن نريد العيادة من حيث هي. في قول آخر أنها فرض كفاية، وهذا القول هو الراجح. طيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها من حقوق المسلم على المسلم، ولا يمكن أن يفرط به. طيب، هل كل مريض يعاد بدأ ها؟ من الذي يعاد؟ من الموت؟ معناه أنه ما يعاد إلا إذا صار مريضا مذنفا. ها؟ حاطنا قاعدة. يحيى. طيب صح، المسلم أو الذمي إذا رجع إسلامه، هذا باعتبار الشخص، لكن باعتبار المرض هل يعاد الإنسان من كل مرض؟ أحسنت، هذا القاعدة، المرض الذي يحبسه عن الخروج، أما الذي يخرج فلا يحتاج يعاد لأنه هو بارز للناس. طيب هل كلام المؤلف تسن عيادة المريض يتضمن أن يعوده صباحا ومساء أو في هذا تفصيل؟ مرة واحدة في الشهر، في الشهر ها. يعني لو يبقى سنة ما نعود إلى مرة واحدة ها؟ سلامة ها؟ أي حسب ما تقضي حال المريض وحسب ما تقضي الحال مطلقا، إذا كان قريبا لك ليس كالبعيد، واضح؟ طيب إذن بحسب الحال. يرى بعض العلماء أن العيادة مشروعة غبا صلاح، فما رأيك، هل نجعل هذا أمرا مستقرا بمعنى أن نقول تزور تعود غبا، يعني يوم تعود يوم لا تعود؟ إذن المرجع في هذا إلى ما تقتضيه المصلحة وحال المريض. تمام. هل ينبغي أن يخبر المريض بحاله أو ينفس له في الأجل؟ لا ينبغي أن يخبر بحاله لأنه وش المضرة؟ لأنه ربما يلحقه الخوف فيزداد المرض عليه. توافقون على هذا أنه لا يخبر بحاله بل يقال ما شاء الله أنت دوم طيب والمرض هذا خفيف؟ نعم هي. ما هو التفصيل؟ وإما إن كان ضعيف الإيمان أو يخشى عليه أن يخبر جزع وصخب وخاف فهذا ينفس له. إذن بحسب الحال، صحيح بحسب الحال، ولا ينبغي أن يروع المريض فيقال مثلا والله هذا المرض أصاب فلان ولا باقي إلا 5 أيام ومات. لو تقول هذا كلام بحسب الأيام، ولهذا بعض الإخوان يجتهد فإذا جاء المريض وعاده يخبره بكل شيء فيروعه، وهذا ينبغي أن كما قال الأخ خالد ينظر للمصلحة. أظن هذا وقفنا عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن تذكير التوبة والوصية. هنا طيب ما هي التوبة؟ هنا ما حضر ما هي تعريفها العام؟ الإقلاع عن المعاصي. الرجوع من معصية الله إلى طاعته. نعم. تنقسم إلى قسم. بحق الله سبحانه وتعالى وبحق العباد. من حق الله ومن حق العباد، هذه ما لا شك أن هذا صحيح، لكن ما أظن قسمناها. يلا عبيد الله. التوبة لها شروط. شروطها خمسة. ما هي؟ الإخلاص لله. والإقلاع عن المعصية. لا يسبق الإقلاع شيء. والعزم. يسبقه شيء. الندم. الندم. نعم. وإقلاع. الإقلاع. وعزم على أن لا يعود. العزم على أن لا يعود. ووقت في وقت قبول التوبة. تكون التوبة في وقت قبول التوبة. هذه خمسة شروط. طيب لو قال قائل يا زكي الندم انفعال والانفعال ليس فعلا، فكيف نقول لا بد من الندم؟ لأن الإنسان ما يستطيع أن يأتي بالانفعال. هو انفعال في الواقع، الندم انفعال في النفس، ما هو فعل جوارح ولا فعل ولا قول لسان، مثل الغضب تماما. هل يمكن تغضب بدون سبب؟ قلنا يعرف الندم بلازمه بأن يتمنى أنه لم يفعل هذا الشيء. طيب ما تقول في رجل قال إنه تائب من الغيبة ولكنه متى سنحت له الفرصة اغتاب الناس؟ الأخ يلا يا احمد. ايه اذا كان تاب ثم رجع للغيبه، يعني هو تاب يعني لانه ما وجد احد يتحدث اليه. ها وش اللي اختل من الشروط؟ ايه طيب رجل عاقل هنا. طيب ما هي التوبة؟ مالك رحمه الله: وإذا نزل به سنة تعاهد بل لحلقه إلى آخره. هذا مبتدأ الدرس اليوم. إذا نزل به أي نزل به الملك لقبض الروح، والملك الذي يقبض الروح هو ملك واحد يسمى ملك الموت، لقوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وتسميته عزرائيل لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي من أخبار بني إسرائيل، ولم يثبت من أسماء الملائكة إلا خمسة أسماء، وهي جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، مالك، ورضوان. هذا الذي نعلم. ها هذا بس حيزون، ما هو من الملائكة اللي يباشرون أعمال العباد، ولا خنزب أيضا من اسماء الشياطين. فهذه الأسماء الثابتة في من يتولون أعمال العباد. وأما منكر ونكير اللذان يسألان الميت في قبره فقد أنكرهما كثير من أهل العلم، ولكنه ورد بها أثار. المهم أن ملك الموت لا يسمى بعزرائيل لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم،

اللي هي تقدين الشهادة. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لقى أمر عم أبي طالب. نعم. وما ذكرت النظر. لا ذكرنا. كيف؟ ها؟ قلنا إنه إذا كان كافرا فإنه يؤمر، وإذا كان مسلما فإنه لا يؤمر إلا لا العلة النظر. النظر هو أن قلنا إذا كان كافرا فلو فرض أنه رد ذلك لم نخسر شيئا لأنه ما زال على كفره، لكن إذا كان مسلما وفرضنا أنه رد صار خسارة عظيمة. نعم. إيه؟ صالح. ولهذا تقول قرأت على المريض بالمعوذات مثلا لو وإن لم يسمع. لا لا يصح. يقول شيخ الإسلام قرأت على الأموات بدعة، ما صحيح. هو غير مقيد، لكن ما فائده من قراءتنا عليه وهو ميت؟ لا الرحمه ندعو له. ولهذا امر النبي عليه الصلاه والسلام من حضر الميت امرناه ان يدعى، قال فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون. اذا قال ميت اشهد ان محمد رسول الله هل يصلى عليه ويغسل؟ هذا ينبني على اختلاف العلماء في هذه المساله. والله أنا أتردد في هذه المسألة، لأنه كونه يقول أشهد أن محمد رسول الله ولا يقول أشهد أن لا إله إلا الله ما يكفي. كيف أنا الإخلاص؟ أنا التوحيد؟ النصراني يقول أشهد أن محمد رسول الله لكن ما يقول أنه رسول للناس كافة، يعني يحكم عليه بالأصل فقط. أي نعم. نعم. تفصيل لقصة خالد في العلاج المسر للكعبة. لا لا لا خالد ما قال ما أراد الحكم، لكن يقول لا يطرب للموسيقى إلا إنسان في قلبه مرض، في قلبه بلع. يجوز يا شيخ علاج الكافر والمسلم؟ أبدا ولا يجوز. حسنا قال عالجون بشرب الخمر، نعطيه شرب الخمر. نعم. إيش إيه؟ نعم. لا قوة إيمانية. إذا علمنا أن الرجل هذا قوي الإيمان وأنه يعني عنده يقين، ليس كالإنسان الضعيف. نعم. إيش؟ لا لا يقرأ عليه، لأنه لا يزيده إلا ضيق صدر. اي لكن يقراه لمصلحه الميت المحتضر. فاذا كان لا يرى انها مشروعه فانك اذا قراتها عليه لا تزيده الا ضيقه في الصدر وغضبا. يقول انا ارى انه من مشروع، يروح يضادني. تحدي تكون هذه المساله، تحدي المشاعر. نعم. ايها الاخوه، وبنهايه هذه الماده نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.